سمعت. يقول السائل: من كان لديه مال وحال عليه الحول وعليه دين يستغرق هذا المال فهل عليه زكاة؟ نعم عليه الزكاة والدين فيها هو. إذا حال عليه الحول عنده مال يزكي ولا يمنعه الدين، الدين عليه فيه إن شاء الله إذا تيسر. أما إذا أوفى الدين قبل أن يتم الحول أبى، إذا كان عنده مال وأوفى به الدين قبل أن يتم الحول ما في زكاة، أما بعد تمام الحول يؤدي الزكاة والدين فيها هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.